شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم على منهاج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن من رحمة الله بالعبد أن يحفظ عليه أوقاته التي هي أغلى شيء في حياته، فالوقت والزمن هو ظرف من الظروف، ولا بد أن يملأ بشيء. ومن رحمة الله بالإنسان أن يفقهه فيما يملأ به وقت فراغه، فقد يملأ وقت فراغه بفرض من الفرائض، أو واجب من الواجبات، أو سنن من السنن، أو من المستحبات، أو من المباحات التي يتوصل بها إلى شيء مما سبق. فالمؤمن لا يعرف وقت الفراغ أبدا، وإن الله عز وجل قد من عليه بما يسميه العلماء بالغنيمة الباردة، ألا وهي ذكر الله عز وجل باللسان، فإنها الغنيمة الباردة. فإذا ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها خير مما طلعت عليه الشمس أو غروت. وإذا قال أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكلفه شيئا. ألم يقل الله عز وجل في حديثه القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فلا يوجد عند المؤمن شيء يسمى بوقت الفراغ، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي إذا ناموا فإنهم يتفكرون ويسبحون الله ويهللونه وهم على الفراش حتى يأتي نومهم. فهي سعادة أبدية للمؤمن في الدنيا قبل أن تكون في البرزخ والمصير، ولكن هذا لا يكون أولا إلا من رحمة الله بعبده وتوفيقه له، ثم بفقهه لهذا الفقه الدقيق الذي يعتبر من أعظم الفقه في الدين. لأن بعض الناس يظن بأن الإسلام أو الدين إنما هو محدد في أشياء معينة، وأن ما عداها يعتبر وقت فراغ. الأمر ليس كذلك، بل الأمر أن المؤمن ليس لديه وقت فراغ، وإنما عليه أن يكيف وقته كما سبق وأن بينا في بداية الدرس، إما بفريضة من الفرائض وهو أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أو بواجب من الواجبات، أو سنن من السنن، أو المستحبات، أو المباحات ونحو ذلك. وبهذا يكون المؤمن يعمل طول الوقت حتى يخرج من هذه الدنيا، كما قال ذلكم الصحابي الجليل: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، يعني إنني أظن بأن الله عز وجل سيعطيني أجرا وثوابا حتى وعلى نومتي هذا، على النوم، وهو عمل سلبي، لأن أتقوى بهذا النوم على طاعة الله وأكون بهذه النية، فيكون هذا الوقت الذي أنا فيه نائم الله سبحانه وتعالى يعطيني فيه أجر. فمن رحمة الله بالعبد أن يحفظ الله عليه وقته، وألا يشتت وقته ولا همه ولا همومه. والحمد لله على أن اجتمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس فيه شيئا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة، فنحمد الله عز وجل ونسأله عز وجل الإخلاص والمتابعة. أخذنا في الدرس السابق بداية أصول التفسير في علوم القرآن. نأخذ أسئلة مختصرة في الدرس السابق حتى نربط السابق باللاحق، وسيكون هذه عادتنا إن شاء الله في بداية كل درس. قال: القرآن الكريم، قرآن على وزن غفران، قرآن على وزن غفران، فما أصل اشتقاق هذه الكلمة؟ من يجاوب؟ ما أصل اشتقاق كلمة قرآن؟ قرآن هذا مصدر كغفران، إما أن تكون نعم هو مصدر، نعم نعم، بمعنى تلا، ويكون المصدر بمعنى ماذا؟ المفعول به، يعني المقروء، وهو القرآن، يكون المصدر قرآن بمعنى مقروء. يعني شوف، عندما تقول مقروء تفهم، عندما تقول قرآن قال لا تفهم إيش معنى قرآن، لكن لما تقول مقروء إذن فهمت. طيب، إما أن يكون مصدر بمعنى اسم المفعول، أو يكون مصدر بمعنى، أحسنت، أو بمعنى اسم الفاعل، ويكون بمعنى إيش؟ جامع، أي جامع للأحكام وجامع للآداب وما يتعلق به. فيكون المصدر إما بمعنى المفعول أو بمعنى اسم المفعول. أما تعريف القرآن في الشريعة الإسلامية فهو إيش؟ هو كلام الله. فضل، نعم، منه بدأ وإليه يعود، نعم، فهو كلام الله على الحقيقة. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأوصاف كثيرة، منها قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هي السبع المثاني التي فسرت بها هذه الآية؟ تفضل يا أخي. نعم، من بداية إلى نهاية التوبة، أحسنت، نعم، جزاك الله. طيب، في قوله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، على ماذا يعود هذا الضمير وجاهدهم به؟ فضل. يقول على محمد. من وجاهدهم به جهادا أحسنت، أي على القرآن العظيم، أي وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في جبل حراء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الليالي ذوات العدد. ما هي نوع العبادة التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام؟ ما هي نوع العبادة هذه؟ تفضل. أحسن، هي التفكر. لم يؤمر بعبادة معينة أو محددة، إنما هو التفكر في مخلوقات الله عز وجل وفيما يؤول إليه الإنسان، التفكر في هذه الأشياء حتى جاءه الناموس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، نزلت الخمس الآيات من سورة إقرأ، في أي شهر نزلت وفي أي ليلة نزلت هذا النزول؟ تفضل يا أخي. أحسن، في شهر رمضان وفي ليلة القدر من شهر رمضان على وجه التحديد، بارك الله فيكم. طيب، من هو الملك الذي نزل بالقرآن الكريم على رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ نعم، تفضل. هو جبريل عليه السلام. طيب، وصف الله جبريل في القرآن العظيم بأوصاف كثيرة. تفضل يا أخي. الروح الأمين، يعني الأمانة، أيوه، ممتاز، نعم، والقوي، صح، نعم، وذو مرة. ما معنى كنا ذو مرة؟ ذو مرة فاستوى. طيب، تفضل. أحسنت، هي القوة والجمال في الظاهر وفي الباطن. ولهذا ورد في حديث الإسراء والمعراج، عندما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام، الإسراء كان من مكة إلى المدينة، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية المعراج، والمعراج يختلف عن الإسراء. الإسراء كان بالبراق، أما المعراج فإنه وصف على أنه في شيء تدرج عليه الصلاة والسلام غير البراق، ووصل إلى السماوات العلى. الشاهد من هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عندما تجاوزت السبع السماوات، وقف جبريل عليه الصلاة والسلام في مكان، وقف في مكان، فنظرت إليه فإذا به مثل الخرقة البالية، أي من خضوعه لذات الله عز وجل. نظرت إليه فإذا جبريل بتلك القوة والجمال والخلقة كأنه ثوب بال من خضوعه لله عز وجل وخوفه وخشيته وخشوعه. وقال: وما منا إلا له مقام معلوم، لا أتجاوز هذا المكان بأي حال من الأحوال. تفضل. نعم. إلى بيت، أنا قلت نعم أحسنت، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، من بيت المقدس أحسنت إلى السماوات العلى، هذا على المعراج. قلنا لماذا سأل، لماذا وصف جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف الكثيرة؟ نعم، لما أجاب أو شارك معنا تفضل. أيوة، لبيان عظمة المرسول به وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وصف الله جبريل بهذه الصفات: القوي، الروح، الأمين، لأن هذا الذي أتى به وهو هذا الوحي وهذا القرآن له شأن عظيم، وهذا يطمئن كل مؤمن إلى يوم القيامة أنه لن يبدل هذا القرآن ولن يزاد فيه ولا ينقص منه، وأن ما يقول من يقول إنما هو من الانحراف والعياذ بالله العقدي، إن كان كافرا وملحدا فحسبك به، وإن كان ينتسب إلى المسلمين ففيه من الزندقة والنفاق ما الله به عليم. فوصف القرآن جبريل عليه السلام بهذه الصفات لأن الله عز وجل حفظ القرآن من التبديل والتغيير. أول ماذا من القرآن الكريم هو ماذا؟ أيوة نعم، الخمس الآيات من بداية سورة إقرأ. نعم، القرآن الكريم في نزوله ينقسم إلى قسمين، وهما فضل أحسن، ابتدائي، ما أطلق عليه ابتدائي وسببي. ما معنى ابتدائي؟ ما معنى نزول القرآن ابتدائي؟ فضل، ما لم يتقدمه سبب في نزوله، كما مثلنا بداية سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وغيرها، ما تقدمه سبب. النوع الثاني اللي هو إيش؟ أيوة، سببي، وهو ما يتقدمه سبب للنزول ثم تأتي هذه الآيات وتنزل في ذلك السبب. طيب، الآن ندخل في موضوع سبب نزول القرآن الكريم. هناك مسألة تتعلق بسبب نزول القرآن الكريم، وهي ما يسمى بمسألة عموم اللفظ وخصوص السبب. أولا، هنا ملاحظة لا بد أن نبينها وهي جديرة بالاهتمام لأنها تتعلق بالعقيدة في سبب النزول، أسباب النزول، وذلك أن هناك حوادث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسبابا لنزول بعض الآيات، وهذا يجب عندما نقرأ هذه الأسباب أن نذكرها كما هي دون أن نوسع الدائرة. يعني مثلا كما يأتينا في قضية اللعان، رجل مع وجد عند امرأته رجلا، ما يتكلم يقول هذا مجتمع فيه وهذا مجتمع، لا يجوز البتة، لا يجوز البتة، وليس من أصول أهل السنة أن يوسعوا هذه الدائرة. ولو رجعنا إلى كتب التفسير ما نجد توسعة لهذه الدائرة، لأن هذا المجتمع مجتمع نقي ومجتمع طاهر، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى لحكمة أن القرآن لا يأتي دفعة واحدة، وإنما تحصل حادثة ثم يحصل لها سبب للنزول، وأن هذا الذي وسع هذه الدائرة هو ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، سواء كان في هذا أو في غيره من الأمور ما يتعلق بشرب الخمور أو الزنا أو السرقة أو نحو ذلك. لا يتوسع الإنسان في أكثر من كونه سبب نزول الآية أو كونه سببا لورود الحديث، ما يسمى في القرآن يسمى سبب النزول، وفي الحديث يسمى سبب ورود الحديث. سبب ورود الحديث لا يتوسع في هذا الجانب، بل يكتفي بالأثر ويتكلم عن تفسير الآية ويكتفي بهذا، لأنه لا يجوز أن يكون في قلوبنا غلا لأحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عموم النصوص القرآن الكريم وعموم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تمنع من ذلك منعا باتا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وآيات كثيرة تمنع الإنسان أن يخطر بباله شيء من هذا الهوس، يمنع منعا باتا ولا يحدث نفسه بهذا الشيء أبدا، وإنما يذكر سبب النزول ثم ما يتلوه من آيات وينتهي الأمر. عموم اللفظ وخصوص السبب. العموم، ألفاظ العموم هي كل وجميع، وما يندرج تحتها من ألفاظ مثل من أو اسم الموصول الذين أو نحو ذلك. فإذا نزلت الآية وتقدمها سبب نزول فإن هذه الآية تشمل كل من ينطبق عليه تلك الأوصاف، إلا إذا وجد دليل يخصص، إذا وجد دليل يخصص تلك الحادثة فقط أو ما يسمى بحادثة عين يعني لا يقاس عليه غيرها، فهذا يسمى مخصص الحكم بدليل آخر، يسمى مخصص بدليل آخر، لكن تبقى الآية على عمومها. ولهذا الذي لا يعرف سبب النزول يفهم الحكم، يعني يفهم أنه حكم عام، مثل الآية في سورة النور حيث الله سبحانه وتعالى كما تعلمون هذه السورة الكريمة أصلا تحدثت عن قضية الإفك، لكن لله حكم قبل ما يأتي تأتي الآية إن الذين جاءوا بالإفك تكلمت عن أحكام الزنا وما يتعلق بهذا، كل هذا قال علماء تطهير لفراش النبي عليه الصلاة والسلام إلى تقريب الآية العاشرة وهي تتحدث عن أحكام الزنا والذين يرمون المحصنات، في هذا تهديد. بعد ذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فتقدمت أحكام تتعلق بأحكام الزنا، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الأحكام. ثم بعد ذلك قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، كل هذا إيش؟ تقريع المحصنات قبل ما الدخول في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. المحصنات المرأة العفيفة، الحصان الإحصان يطلق على الزواج ويطلق على العفة، المرأة المحصنة العفيفة أي بالزنا. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا قد حصل في من تكلم على عائشة رضي الله عنها بعد ذلك. ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال علماء كيف يتوب هذا الشخص؟ قالوا أن يكذب نفسه، أن يكذب نفسه صراحة، ما يقول أنا تبت، يكذب نفسه كما أنه اتهم بهذه التهمة، يعني هذا بعد الجلد، يعني إذا اتهم يجلد ولا تقبل له شهادة ويكون من الفسق والعياذ بالله، تسقط عنه حصانة المسلم، إلا إذا اعترف بعد ذلك. الجلد لا يكفي إقامة الحد عليه، ما يكفي من التبرئة، لكن إذا اعترف بعد ذلك اعترافا صريحا وصحيحا وكذب نفسه فإن هذا يعتبر له توبة. وسكت عن القرآن عن هل يعني تقبل شهادته، فاجتهد العلماء وقال نعم لأن الله غفور رحيم بما أنه قد اعترف بتكذيب نفسه، لأن الله قال فإن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك يأتي حكم خاص، هذا الحكم الخاص وهو إذا رمى الزوج زوجته بالزنا أو البراءة من هذا الحمل، قال إنها زانية لكن ما حملت، هذا جانب ما حملت، لكن أو أنها حملت وقال هذا الإبل ليس مني. في هذه الحالة أولا يطالب بما يطالب به الناس، عليك البينة. الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، جاء في الحديث هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام الحد أو البينة أو حد في ظهرك، هذا قبل نزول الحكم، البينة أو حد في ظهرك، لكن نزلت هذه الآيات لتبين أنه يدرأ الحد بالملاعنة. ورد في الحديث أن هذه الآيات كما في صحيح البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم أي بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. فنزل جبريل بقوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم ماذا؟ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه الأربع الشهادات ما المقصود منها؟ أن تقوم مقام الأربع الشهود، يجلس عند القاضي، طبعا إذا أنكرت المرأة يجلس عند القاضي ويشهد بالله ويقول: أشهد بالله أني من الصادقين، ويكررها 1 2 3 4. طيب والخامسة؟ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة يقول فيها: أشهد بالله أني من الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يضيف إليها هذه العبارة. قال العلماء: إنما استثني الزوج لأن له حقا في هذا الرمي، له حق في هذا، فلم يعني يقام عليه الحد، يعني ما أتى بهذا الأمر وهو عاقل إلا وهناك شيء اشتبه به. طيب المرأة إذا اعترفت انتهى الأمر، إذا أنكرت ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني تنقض كلامه، تقول: أشهد بالله أنه من الكاذبين 4 مرات، والخامسة تقول: أشهد بالله أنه من الكاذبين وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهنا نلاحظ أن هناك حصل فرق، فالزوج الدعاء عليه باللعنة، بينما الزوجة الدعاء عليها بالغضب، فهل هناك من حكمة؟ قال علماء التفسير: هناك حكمة أن الزوج غالبا لا يقول هذا الكلام إلا عن شبهة قائمة، لأن هذا يلحق به ويلحق بنسبه ويلحق بعرضه، فهناك تعريض على أنه صادق فيما يقول، فلو أنها تراجعت لكان أولى لها، لكن هذا هو الحكم. ولأن الأمر يعني ليس بالسهولة فكان فلا بد أن يفصل، ففصل بما يسمى بالملاعنة، ويفرق بينهما على التأبيد، لا يجتمعان كالزوجين أبدا، هذا من ضمن العقوبة المتصلة بهذا الحكم، والولد لا ينسب إليهما البتة، وإنما يختار له اسم من الأسماء، وهو لا دخل له في العملية كلها، ولا يذم الولد بحال من الأحوال، وعرضه مصان، عرضه مصان كأي مسلم من المسلمين، عرض هذا الابن الذي يحصل من هذا اللعان والعياذ بالله. ثم جاءت الآية بعد ذلك: إن الذين جاءوا بالإفك، بعد هذه الأحكام كلها، هذه الآيات نزلت في هذا الرجل وامرأته وفي امرأته، وكذلك نزلت في عويمر العجلاني، فيدل على وبقي هذا الحكم مستمرا، فالعبرة بعموم اللفظ. طيب أين لفظ العموم هنا؟ لفظ العموم هنا الاسم الموصول: والذين يرمون أزواجهم، يعني كل من يرمي زوجته. إذا أردت أن تعرف أن اللفظ هذا للعموم، ضع كلمة كل أو جميع، تعرف في المكان، تعرف على أنه يدخل في عموم، يدخل عليها عموم الحكم. إذن الاسم الموصول هو من صيغ العموم في القرآن الكريم وكذلك السنوية، إلا إذا حصل ما يخصص الأمر. هنا كنا الأسئلة إن شاء الله تكون في آخر الدرس مكتوبة. إذن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، هذه هي القاعدة التي موجودة في القرآن الكريم، إلا ما خص الدليل على ذلك. بعد ذلك كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة النبوية، وما زال القرآن ينزل، والقرآن نزل مفرقا في 23 سنة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة المكرمة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بقيت هناك مسألة كذلك، وهو ما يسمى المكي والمدني، وسيأتينا فائدة هذا التقسيم الآيات إلى مكي وإلى مدني؟ أفاض العلماء في الاصطلاح في تعريف الآيات المكية والصور المكية وكذلك الآيات المكية المدنية والصور المدنية. والصحيح الراجح ما ذكره المؤلف ابن عثيمين رحمه الله في هذه الرسالة، حيث أن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وأن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. قال العلماء وإن نزل في جوف الكعبة، نعم، يعني المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، فيكون المقياس الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي لاحظته في هذه الرسالة لابن عثيمين رحمه الله عز وجل أنه عندما يأتي بالشواهد القرآنية يأتي بالشواهد الذي فيها شيء من الخلاف ليضعها في موضعها المناسب. هذه الآية نزلت في مكة في عشية عرفة في يوم الجمعة، فقد يظن بعض الناس بأن هذه الآية مكية، فما أتى بآية واضحة، أتى بآية فيها شيء من الخلاف حتى يتضح للطالب العلم القاعدة في هذا الباب. هذه الآية نزلت كما قال عمر رضي الله عنه يوم بيوم جمعة في بعرفة في العشي أي بعد صلاة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام على ناقته وهو يقرأ عليهم قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية طبعا ليست آخر ما نزل من القرآن الكريم كما سيأتينا إن شاء الله، نزلت بعدها آيات، إنما هذه الآية رغم أنها نزلت في مكة وبعرفة لكن تسمى آية ماذا؟ ها تسمى آية اللي هنا تسمى آية مدنية رغم أنها نزلت في عرفة بمكة المكرمة. إذن هذا الاصطلاح الذي موجود في المكي والمدني. العلماء تكلموا قديما عن الأسلوب في الآيات المكية، الأسلوب وليس المعنى المعاني، الأسلوب في الآيات المكية وفي الآيات المدنية. وبالمناسبة فإن هناك بعض المستشرقين الذين المستشرقين يعني علماء من النصارى أو من اليهود يتجهون إلى الشرق الإسلامي ويقرؤون الكتب دون ما يدخلوا في الإسلام، يأتوا ويقرؤوا في كتب الآثار في كتب الحديث في كتب يقرؤون فيها لأغراض شتى. هذا المستشرق أراد أن يقرأ القرآن الكريم فلاحظ أن هناك فرق، هو نفسه لاحظ فرق بين آيات المكية والمدنية ويظن على أنه أتى بشيء جديد وأراد أن يخرب على المسلمين، وقال هناك فارق ما بين آيات مكية وآيات مدنية، ولكن العلماء قبله قد بحثوا هذا وعدوه من بلاغة القرآن الكريم. الأسلوب المكي يلاحظ فيه شدة الخطاب وقوة الأسلوب. لماذا؟ لأن المخاطبين في معظمهم كفار ملحدون، والحكمة موضع الشيء في وضعها في موضعها، بينما الآيات المدنية فيها شيء من اللين لأنها تخاطب المسلمين الذين دخلوا في الإسلام ولا حاجة معهم إلى القوة وإلى الشدة في الخطاب. يعني مثلا في كما ذكر المؤلف رحمه الله عز وجل في سورة المدثر في سورة القمر في آيات في سورة كثيرة ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني آيات فيها قوة وفيها شدة وفيها غلظة على حتى ينتبه هؤلاء الكفار. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا سورة مدنية، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يروى أن بعض الأعراب سمع هذه الآية فقال من أغضب الجليل حتى يقسم، سبحانه من أغضب الجليل حتى يقسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه آيات فيها قوة في الأسلوب وفيها قوة في الخطاب، لأن المخاطبين يحتاجون ذلك بخلاف الآيات المدنية. كذلك الغالب في الآيات المكية قصر الآيات، 4 كلمات 5 كلمات، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه فواصل آيات قصيرة جدا، بينما الآيات المدنية تجدها لأنها طويلة. يعني أنت تلاحظ مثلا، شوف طبعا المخاطبين كفار ولا يتحملون الكلام الطويل. أنت شوف عندما تكلم إنسان بينك وبينه خلاف، ما يتحمل حتى ثواني، كل ما تكلم يقاطعك، ما يبغى يسمعك أصلا، كل ما تكلم يقاطعك، هذا شخص بينك وبينه إيش؟ نفور. بينما الذي بينك وبينه مودة، مهما تكلمت يسمع منك. فكذلك الآيات المكية كانت قصيرة لكنهم يدركون معانيها، تصل للمعنى بسرعة، فيها تحذير، فيها بيان بسرعة. حتى ولهذا جاءت في آخر سورة العلق، وفي عندما الله عز وجل قال فلا تطعه واسجد واقترب، تحدي، فلا تطعه واسجد واقترب، يعني معناته أن في تحدي لهذا أبو جهل الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة حول الكعبة، عندما قال ألم أمنعك يا محمد من الصلاة حول الكعبة، عندما رأى الرسول وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، الله قال فلا تطعه واسجد، فكلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب، يعني أمرين. ليش؟ تحدي لهذا المشرك، يا أمر سهل، ترى أمر مو سهل هذا، أن يتحدى سيد الوادي وهو أبو جهل. فهذا دلالة على قوة الخطاب في الآيات المكية. المدني فيه طول آيات، إن فيه أحكام، فيه أحكام كما في آية الدين أو في أحكام الطلاق أو غيرها من أحكام الفقهية، ولا حاجة إلى المحاجة. كذلك الموضوع، إذن الأسلوب فيه قوة وفيه قصر في الآيات، هذا الأسلوب، الأسلوب. بينما الموضوع الآيات، موضوع الآيات، وهذا كما قلنا لكم الأعم الأغلب، يعني قد يخرج تخرج آيات شاذة عن هذه القاعدة، لكن هذا هو الأعم والأغلب. موضوع الآيات في الآيات المكية غالبا ما يتحدث فيها عن العقيدة، والمراد بالعقيدة هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يراد أن معظم الآيات المكية تدور حول هذه الأركان الستة. وانظر إلى مثلا قصار الصور، إلى جزء عما، إلى جزء تبارك، إلى معظمها الآيات تتحدث عن العقائد المراد بها هذه الأركان الستة، عن العقيدة. وقد توجد طبعا كما معروف آيات مدنية في هذه الحديث عن أركان الإيمان، لكن الأعم الأغلب في الآيات المكية هي هذه الميزة، وهي العقيدة الصحيحة أو ما يضدها من الشرك. كذلك أما المدني فالغالب فيه تفصيل أحكام العبادات، تفاصيل أحكام العبادات. في سورة المائدة تحدث الله فيها عن صفة الوضوء، صفة التيمم، عن أحكام الصلاة، عن أحكام الحج، الطواف، كذلك الحدود كما في سورة النور، وهكذا من السور الكريمة التي فيها تفاصيل عن العبادات في مدى 10 سنوات، في مدى 10 سنوات ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أصول الأحكام. بين يعني هناك العقيدة تقوم على ماذا؟ تقوم على العقائد وعلى الأحكام. العقائد معظمها في الصور المكية، والأحكام معظمها في الصور المدنية. كذلك ما يتعلق بالأحكام فيما يتعلق بالجهاد مثلا، عندما فرض هذا الجهاد وبينت أحكامه وعدم الاعتداء ومتى يكون الجهاد وآدابه ونحو ذلك. كذلك وهذه بالمناسبة، في المجتمع المدني نشأ النفاق، نشأ النفاق وهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. ومن أسباب ذلك، انتبهوا لهذا يا إخوة، ومن أسباب نجوم النفاق قوة الدولة الإسلامية. لا يستطيع أحد أن يجاهر بالكفر ولا بالشرك ولا بالمعصية، لكن يصر هذا. وبهذه المناسبة فإن أي دولة قوية ينجم فيها هذا النوع. تجد الشخص إذا قابل المسؤول أو يثني عليه وهو من الداخل غير ذلك، في المجالس يثني عليه، إذا كتب في الصحف يثني على المسؤول، وهو في جلساته الخاصة وفي ثنايا نفسه غير ذلك. لماذا؟ لأنه يخاف من هذه الدولة فينجم هذا النفاق، فيلتحق هذا كما قال العلماء بركب المنافقين من حيث لا يشعر، لأنه إذا حدث كذب، يثني على هذا المسؤول وربما يمدحه بالقصائد وربما، لكنه في ثنايا نفسه أو مع أصحابه يذم هذا الشخص. هذا يلتحق بصفات المنافقين من حديث إذا حدث كذب إلى آخر الحديث. هذا متى؟ عندما تكون هذه الدولة قوية، لأنه يخاف بطشها. لكن عندما تكون هذه الدولة ضعيفة يتكلم فيها كل من يتكلم بما يريد، لأنه يريد من يردعه ولا يخاف من يردعه. وهذا مع الأسف نتنبه له ما يريده بعض الأعداء في بلادنا، يريدون اختراق صفوفنا حتى تصبح المسألة فوضى باسم الحرية. هذا غير صحيح. الحرية هي أن الأمور تكون لها حدود ويتكون لها مراجع. يريد بعضهم أن تكون فوضى وليست حرية، هذا مو صحيح. لابد أن تكون في قوة تردع الظالم، تردع المعتدي، تردع الذي يظلم الناس، من يتكلم بالكفر، من يتكلم بالفساد، من يدعو إليه. لابد، إذا لم توجد هناك من يردع أصبحت فوضى، واختلط الحابل بالنابل، وربما ارتد الناس عن دينهم أو ضعف إيمانهم أو تهاونوا في الصلوات أو سقط الحجاب أو صنعت أشياء كثيرة جدا من حيث لا نشعر. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لولوة أمرنا من حكام ومن علماء جزاهم الله خيرا. هذه بالمناسبة. إذن المحيث الموضوع المكي يكون عن العقيدة غالبا، والمدني يكون عن الأحكام الفقهية غالبا. فوائد معرفة المكي والمدني: أولا نستفيد ما في القرآن من بلاغة، ما في القرآن من بلاغة، حيث عندما كان الناس في مكة المكرمة من العرب الذين لهم طريقة في الحديث، حيث أنهم لا يحبون الهذر ولا الكلام الكثير، وقوم يقومون على الحفظ وعلى حفظ الأشياء، ويعتبرون الذي يكثر الكلام في موضوع أنه من العي، من عدم القدرة على البيان. كل ما كان الإنسان يتكلم في موضوع بكلام كثير يرون بأن في عقله شيء من السخافة، إنما يرون البليغ من يختصر في الكلام، وإذا أعجبهم الكلام جعلوه حكمة أو جعلوه مثل وهكذا. فجاء القرآن الكريم يخاطب هؤلاء الفئة من الناس في مكة، فكان لابد أن يخاطبهم بكلمات قصيرة وآيات قصيرة وحكم تأخذ بقلوبهم وبألبابهم وتؤثر فيهم. ولهذا كما قال الوليد بن المغيرة لما سمع الآيات من القرآن الكريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام له أسلوبه في الدعوة. عندما اجتمع كفار قريش وكانوا مختلفين، قال بعضهم محمد ساحر، قال بعضهم محمد شاعر، قال بعضهم، اجتمعوا في دار الندوة وقالوا: يا أيها الوليد، أنت أفضلنا في كلام العرب، اذهب إلى محمد واسمع ما يقول وأتنا برأي نجتمع عليه حتى ما نختلف، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا شاعر، هذا مجنون، هذا كلمات كلها. والله قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني لا يستطيعون سبيلا إلى الوصول إليك. هذه الأمثال مرة، كيف يكون شاعر ويكون مجنون ويكون ساحر؟ متضاربا الأقوال. فلما ذهب الوليد، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن الوليد صاحب جدال وصاحب معرفة بكلام العرب، وهو صاحب معرفة ما على الجدال لا ينتهي معه، قال: اجلس اسمعك شيئا من القرآن الكريم. هذه الموجودة في السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله عز وجل، هذه القصة. فقرأ عليه صدرا من سورة فصلت، الآيات الأولى من سورة فصلت، وفيها حديث عن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. ثم جاء، وهذا يتعلق بالأخذ الأول، التهديد: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال حسبك يا ابن أخي يكفي. في رواية أنه وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبك يكفي، ثم قام وما تكلم ولا كلمة، لأنه يفهم الكلام ويعرف هذا الأسلوب، ورجع متغير متأثر من كلام ما يقوله البشر. فقال والله إنني لأعلمكم بالشعر وأعلمكم بالسحر وأعلمكم بكلام العرب، وإلله إني سمعت كلاما، هذا الشاهد، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. لأن العرب مع أنهم كفار كانوا يكرهون الكذب، الرجل يتكلم بما في ضميره يكره الكذب ويكره أن ينقل عنه الكذب ويؤثر عنه الكذب. قال ما الحق؟ قالوا إذن صبأ الوليد. قال لا. قالوا طيب ماذا تقول؟ قال له إنه سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ينقل عمن سبقنا. والعرب بطبيعتها إذا خفي عليها شيء تقول هذا سحر. السحر عند العرب كل شيء خفي عليهم سببه، شيء يؤثر فيه ويخفى عليه السبب يسمى سحر مؤثر فيك. الشاهد أنه تأثر بهذا الكلام، وهذا ابن القيم رحمه الله أشار إليه ما يسمى بكفر الاستكبار، هذا نوع من الكفر. هناك نوع يسمى كفر الاستكبار، أن الإنسان يعرف أن هذا حق لكنه لا يدخل في الدين استكبارا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون وعن لماذا؟ لأنه إذا دخل في هذا الدين سوف تتغير أشياء كثيرة، مكانته في الناس، ربما تأتيه أموال، يعني أشياء كثيرة تتغير فيدخل في الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء القوم انظر لكلام هذا، كلام الرصين، كلام القوي على القرآن العظيم. فلهذا كان القرآن مخاطبا لهؤلاء بقدر ما لديهم من بلاغة بالأسلوبهم الذي، هذا الفارق بين المكي والمدني. كذلك الأحكام الشرعية تتدرج، تكون متدرجة ولا تكون في حكم واحد، الحكم يبدأ من المدينة من مكة ثم بعد ذلك يتم أحكامه في المدينة. كذلك قال العلماء فيه تربية للدعاة على أنهم يبدأوا بالأهم فالمهم من الأحكام، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، تقول أنه، تقول رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل، آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني العقائد. ولو أنه أول ما نزل تقول اتركوا شرب، لا تشربوا الخمر ولا الزنا، ربما ما تركوه. يعني هذا التدرج تربية كذلك للدعاء، أنت عندما تدعو شخصا معينا فردا معينا لابد أن تعرف ماذا تبدأ مع هذا الفرد، هل هو إنسان ناضج، هل هو إنسان مستوي، هل هو صاحب شبه، عنده شبه، هل هو صاحب جدال، هل هو سهل لين، لابد أن تعرف هذا الشخص الذي تدعو إليه أو هذه الطائفة التي تدعو إليها أو هذه المجموعة أو أهل بيتك، الشيء الذي يحتاجونه. لأن من الناس من يخطئ في الأسلوب، ولهذا يكون معه الحق لكن قال العلماء يضيعه بسبب الأسلوب، لابد أن تعرف الطرف الآخر. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما دعا الناس على وتيرة واحدة ولا خاطب الناس على وتيرة واحدة. أنت يأتيك شخص أنت لا تملكه، قد يكون صاحب عشيرة، قد يكون شيخ قبيلة، قد يكون عنده أصلا حجج، عنده شبه، قد يأتيك في رأسه أمور، لابد أن تعرف الذي لديه ثم بعد ذلك تبين له الذي عندك. هذا من أساليب القرآن الكريم، وهو التدرج في الأحكام الشرعية. كذلك وهو أهم نقطة أصلا علمية في هذا الباب، تمييز الناسخ من المنسوخ في الآيات، تمييز الناسخ من المنسوخ. فقد تكون هناك آيات نزلت بمكة لها أحكام، وتكون هناك آيات نزلت في المدينة لها أحكام. بعضهم يمثل بالجهاد مثلا، آيات الجهاد مثلا، لأن الله في القرآن في المكية قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لكن في الآيات المدنية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. بعضهم يرى أن هناك ناسخ ومنسوخ، والذي عليه جمع من العلماء على أن الآيات هذه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وإنما هي بحسب الحال الذي يكون للمسلمين، سواء الأمة بمجموعها أو سواء جماعة في مكان معين، مثلا مسلمون في دولة معينة لا نقول لهم سلحوا أنفسكم وقاتلوا المشركين وخذوا هذه الآية، لا، ولكن فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إذا حصلكم عليكم اعتداء اصبروا واحتسبوا واتخذوا الأسباب، منها الهجرة في الأرض والخروج من هذا المكان، فيكون وهذا هو الأقرب، أن هذه الآيات توضع في وقتها مكانها المناسب، في مكانها المناسب، فإذا حصل هناك قدرة ومن المسلمين حكومات وشعوب على الجهاد في سبيل الله فعليهم أن يقوموا بهذا الجهاد، سواء ما كان منه بجهاد الدفع وهو إذا هجم الأعداء على مكان ما يدافع عن المسلمون بقدر ما يستطيعون، أو ما يسمى بجهاد الطلب وهو الخروج في الفتوحات الإسلامية للقتال والجهاد في سبيل الله، سواء كان هذا أو كان هذا، فكما قال عليه الصلاة والسلام الجهاد قائم إلى يوم القيامة لا ينقض، ولكن في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وليس كل أحد يتولى الفتوى في هذا الأمر ولا التقدم في هذا الأمر، لأن فيه دماء، وربما مستضعفون يذهبون في هذا الشيء ما لهم أي ذنب، أنت عندما تتعدى على مكان ما ربما هؤلاء الكفار لديهم من القدرة والقوة ما يحطمون به أكثر مما تتصور، فلهذا الإسلام يعني عظيم ويضع الأمور في مواضعها ولله الحمد. فنقول المكي والمدني يفهم منه كذلك الآيات التي فيها نسخ، وهناك آيات فيها نسخ، يعني كانت مثلا في مكة ثم نسخت بآيات في المدينة، وهذا موجود في كتب علوم القرآن الموسعة. المسألة الأخرى في أن القرآن لم ينزل جملة واحدة كما كان في الكتب السابقة، وإنما نزل مفرقا في 23 سنة. الآية الأولى هي من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية نزلت على الصحيح من كلام أهل العلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في آيات الربا من سورة البقرة، هذه آخر آية نزلت من القرآن الكريم واكتمل بهذا القرآن العظيم. نزل القرآن مفرقا في 23 سنة لحكم كثيرة، ولهذا تجد بأن الكفار كانوا يقول لماذا ما نزل القرآن جملة واحدة، ودهم ينتهون من الموضوع أصلا، لأن القرآن قلقلهم أقلقهم وزلزلهم وبين معائبهم وبين مآلهم، فهم أصلا يريدون أن ينتهوا، ليش ما نزل جملة واحدة حتى ننتهي، لكن تأتي 5 آيات، تأتي 10 آيات، تأتي 20 آية، تأتي آيات في أبي جهل، تأتي آيات في أبي لهب، تأتي توعدهم بالعقوبة، يعني أمور مقلقة، وهم يدركون هذا الكلام، هم يدركون، لكن منعهم الكبر ومنعهم الأطر ومنعهم البشر الأشر. ولهذا تجد على أن عندما تقرأ السيرة النبوية خصوصا المجتمع المكي، وتقرأ الخطط التي هاجم بها قريش النبي عليه الصلاة والسلام، ترى ما جلسوا نائمين، في كل يوم كان عندهم موضوع، في كل يوم كان عندهم فكرة، في كل يوم كان عندهم شيء، يعني حرب عظيمة جدا. كذلك خطط اليهود في المدينة النبوية، كذلك خطط المنافقين، فالله عز وجل جعله قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني لم ننزله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كذلك إذا الحكمة الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تنزل الآية، عندما يحصل من الكفار والمنافقين واليهود أمور شديدة وأمور عظيمة، تنزل آيات فتثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتشد منه، يكون لها أثر عليه. كذلك المسلم، انظر عندما يأتي إنسان ويغاضبه، ربما يسبه، ربما يعتدي عليه، عندما يقرأ آيات الصبر والاحتساب ماذا يثبت قلبه وتهدأ نفسه ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر، يحتسب عند الله المثوبة. إذا فقد خليله وصفيه وولده وتأثر وقرأ ما عند الله من الثواب يعني يفرح، فكيف بما ينزل عليه الوحي وجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه؟ كيف لا تصور كيف يكون الثبات؟ يعني ما بعده ثبات، ما بعده سكينة، ما بعده وقار. الله قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك من الحكم أنه يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. يقول عز وجل وقرآنا فرقناه ليتقرأه على الناس على مكث، أي بهدوء، ونزلناه تنزيلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعندما تأتي عشر آيات تأتي صورة، يسهل على الناس الحفظ، ويسهل على الناس الفهم، ويسهل على الناس كذلك الإيش؟ العمل به. ما تأتي الأحكام كلها دفعة واحدة، وإنما أتت مفرقة حتى يسهل على الناس الحفظ والفهم والعمل به. كذلك تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، وخصوصا عندما تشتد الحاجة إلى ذلك. يعني انظر عندما يحصل عند الناس شيء مهم، الناس كلهم ينتظرون ماذا يحصل من بيان من الحكومة في هذا الأمر، صحيح أو لا؟ ينتظرون ماذا سيحصل، ماذا على هذا. كذلك عندما حصلت قضية اللعان، عندما حصلت قضية الإفك شهر كامل والناس ما بين ساكت وما بين متحدث، والمنافقون يثيرون هذا الأمر، إذن في حاجة. لو نزلت الآيات كلها هذه حكم ما تكون أبدا. يعني لو فكر الإنسان في أسباب النزول لعرف أن القرآن العظيم لو نزل بهذه الطريقة جملة واحدة إذن ما حصلت أي حكم. فلما تشتد الحاجة تأتي. كذلك عندما أخذنا في الدرس السابق عندما أخبر بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بكلام المنافقين، أتوا المنافقين وحلفوا والرسول قبل كلامهم، أتى إليه خال هذا الصحابي وقال يا فلان لماذا ما سكتت؟ فقال أنا صادق. قال طيب عجبك الآن؟ الرسول قبل منهم. بعد ذلك نزلت الآيات ففرح هذا الصحابي وفرح الصحابة بهذا. كذلك توبة الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا قال خلفوا، يعني فرق ما بين اللفظين. الناس ما يدرون ما يحصل، 50 ليلة جاءت الآيات بالتوبة لهم. إذن هذه إيش؟ تزيد الهمم وتجعل الإنسان في اشتياق للقرآن الكريم. أنتم تعلمون أنه عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان حزنهم، كان حزنهم عظيما، وكان أشد ما في انقطاع الوحي من السماء، كان أشد ما في هذا الحزن انقطاع الوحي من السماء الذي فيه الرحمة وفيه دخول الجنة. يعلمون هذا ويعلمون هذه القيمة العظيمة التي هي من أهم الأشياء، انقطاع الوحي كان مؤثر على الصحابة كثيرا. فوجود هذه الآيات التي تنزل بين فترة وأخرى فيها تنشيط للهمم. كذلك التدرج في التشريع حتى يبلغ الكمال، كما حصل في موضوع الجهاد، كما حصل في شرب الخمر. قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس في البداية، وذلك لأن المجتمع قد تشبث بهذه الكبيرة وما فيها من خبث، فالله بيّن أن فيها نفع وفيها ولكن فيها إثم كبير جدا، وهذا النفع أغلبه يكون في التجارة. بعد ذلك نزلت فالإنسان يوازن، العاقل يوازن. جاءت الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هناك أوقات لا يستخدم فيها الإنسان شرب الخمر، إذن بدأ الحكم الثاني. بعد ذلك جاءت الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هذا يعني حكم حاسم وانتهى الأمر فقال الصحابة انتهينا انتهينا. وفي هذا كما قلنا فيما سبق كذلك تربية للدعاة وطلبة العلم والمعلمين في المدارس وكل من يتولى نصيحة فرد في أي مكان أن يتدرج وأن يصبر وأن يحتسب، فإذا لم يكن لديه فقه في هذا الباب فلا يقحم نفسه، لأنه سيزيد البلاء بلاء، لا يقحم نفسه. بعضهم يعترف يقول أنا خلق ضيق ما أحتمل، إذن ليس هذا مجالك، يقول أنا ما أحتمل ما إذن ليس هذا مجالك، لأن مقابلة الناس ليس بالأمر السهل، يعني مقابلة الناس ونصح الناس والجلوس مع هذا ما هو سهل، هذا يحتاج إلى أدبيات ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى فقه، ليس بالأمر السهل. فإن كنت ليس لديك هذه القدرة فثق أن هناك لديك قدرات أخرى، قد يكون الكتابة، بعض الناس عنده قدرة على الكتابة وتحرير الأشياء يكون داعية من هذا الجانب. يقول عثمان رضي الله عنه الصحابي الجليل كيف كان إسلامه، تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعاه إلى الإسلام أبدا. يقول رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند بعض الصحابة، يقول عثمان فدخلت عليه قبل أن أسلم، يقول فنظر إلي صلى الله عليه وسلم نظرا طويلا وتفحص في وجهي ولم يكلمني وكان عاقر، ففهمت منه أنه يدعوني إلى ما يدعو إليه هذا الرجل، وفهمت منه أنه كان يقول وأنت صاحب العقل الكبير الرشيد، يعني ما تفهم الدين، ما كلمني يقول إنما نظر إلي فقط، نظر المتفحص في وجهي. يقول ثم خرج عليه الصلاة والسلام قال فتبعته وأعلنت إسلامي. انظر للحكمة كيف كانت. وهكذا فالذي يقتحم هذا الباب، باب الدعوة، لابد أن يفقه هذا الدين وأن يتدرج وأن يصبر وأن يحتسب، لأن أمور ليست سهلة، أمور حساسة وأمور مؤثرة، والذي يقرأ السيرة النبوية يعرف هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فنقول من حكمة القرآن نزول مفرقا وليس دفعة واحدة التدرج في الأحكام الفقهية. المسألة كذلك قبل الأخيرة ترتيب القرآن الكريم، ترتيب القرآن الكريم وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع. أولا ترتيب الكلمات في الآية الواحدة، كقوله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه كلمات في آية واحدة، هذه ثابتة بالنص والإجماع، ثابتة ولا ويحرم تقديم كلمة على كلمة في آية واحدة، هذه ترتيب الآيات الكلمات في آية واحدة. المسألة الثانية ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة، هذه الآية الأولى، هذه الآية الثانية، هذه الآية الثالثة، لا تقدم آية كاملة على آية كاملة، لا تقدم آية كاملة على آية كاملة، وهذا هو ما يسمى بالتنكيس في الآيات المحرم. إنسان مثلا يقرأ مثلا في صلاة العشاء فلا يبدأ مثلا الزانية والزاني فاجلدوا ثم يقرأ سورة أنزلناها، ما يجوز أن يقدم آية وهذا محرم، هذا هو التنكيس الذي يسمى التنكيس للآيات المحرم، وهو أن تقدم آية على آية. أما إذا قرأ خمس آيات من سورة في ركعة ثم قرأ خمس آيات من سورة ثانية هي بعدها مثلا قدم وأخر، فهذا مكروه وليس بمحرم، ولا بد أن يكون له غرض في هذا، مثلا إن الأبرار على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم مثلا، يريد هذا المعنى فيقدم سورة المطففين على الانفطار أو الانفطار على المطففين بهذا الغرض، هذا يجوز له ذلك لأنه عن المعنى، هذا يجوز له ذلك على الصحيح وليس بمحرم ولا يبطل الصلاة. أما الحالة الثانية فربما تبطل الصلاة إذا قدم آية على آية في مكان واحد. إذن النوع الأول ترتيب الكلمات في الآيات وهذا بالنص والإجماع، النوع الثاني ترتيب الآيات في الصورة نفسها، وهذا كذلك ثابت بالنص والإجماع. كما المؤلف طبعا ذكر سورة الفاتحة. طبعا هناك ملاحظة وهو أن المطبوع لدينا أحيانا في كلمات كتبت خطأ، أرجو أن تلاحظوا هذا، ربما تحيل المعنى في بعض الأحيان. هذا كذلك ثابت بالنص والإجماع. بعد ذلك يعني لدينا دليل قوي ذكره المؤلف هنا في أن الآيات مرتبة من عند النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان، لأنه هو الذي أمر بكتابة المصحف، الآية التي في سورة البقرة يقول الله عز وجل، انتبهوا معي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا الحكم الأول. كان الحكم إذا توفي الزوج عن زوجته فإنها تحد عليه سنة كاملة في بيته. طيب، جاءت الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أربعة أشهر كم؟ 120 يوم وعشر أيام، 130 يوم، هذه باختصار من وقت الوفاة، 130 يوم من وقت الوفاة، 15 في الشهر، 20 في الشهر، بعض الناس ما يفهم هذا الشيء، من وقت ما يبدأ الوفاة 130 يوم. طيب، والآية الأولى نسخت كما هو عند علم العلماء، نسخت السنة، نسخت، لكنها في ترتيب القرآن متقدم هذا ومتقدم هذا ومتأخر هذا، يعني المنسوخ متقدم على الناسخ. شوف الآن عندك مثلا الحكم الأول في آية 240 من سورة البقرة، والحكم هذا 234 من سورة، يعني الحكم الذي فيه أربعة أشهر آية 234، والحكم الذي فيه سنة 240 بعده. فعبد الله بن الزبير وكان يسأل دائما يعني، فقال: كيف تقديم هذا والتأخير؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا يدل بأن هذا الترتيب حاصل من النبي عليه الصلاة والسلام، على أن، ولهذا بعض العلماء يرى على أن هذه الأربعة الأشهر وعشر أيام هو الواجب وما عداها يعتبر مستحب، يعني إذا أطالت إلى السنة، لأن كثير من العلماء يحرصون على أن يعني يضيقوا موضوع النسخ، ليس بالبساطة، يعني ما يحكمون على حكم أنه منسوخ الحكم به إلا في حالات قصوى، يقدمون الجمع بين النصوص، يقدمون الترجيح بين النصوص، بعدين يأتوا للنص. مو سهل يعني كونك تنفي حكم فقهي، مو بالبساطة. فيجتهد العلماء طبعا بناء على كلام السلف الصالح، لو رجعنا كلام الصحابة والتابعين في تفسير ابن جرير الطبري نجد أن هذا الكلام هو لعلماء كبار، لكن على اعتبار أن هناك ناسخ ومنسوخ فهذا يدل على أن هذه الترتيب الآيات إنما هو موجود بالنص والإجماع بعد ذلك. أما وكذلك بقية الآيات التي هي موجودة في القرآن الكريم، قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ينزل عليه الصور ذوات العدد، يعني عدد من الآيات، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن هذا هو النوع الثاني في ترتيب القرآن. النوع الثالث ترتيب السور، ترتيب السور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، ترتيب كل صورة موضعها من المصحف. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد، أي في عهد الصحابة رضي الله عنهم الذي نزل عليهم القرآن الكريم، فلا يكون واجبا، لكنه ذكر ما قلت لكم، وهو كلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، حيث قال: لكن لما اتفقوا، يعني الصحابة لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. انتهى الأمر، وقلنا لكم هذا إجماع لا يجوز كما قال العلماء أن يخترق. منذ أن كتب المصحف بهذا الترتيب في زمن عثمان رضي الله عنه لم يخطر على بال أحد بعدهم أن يغير صورة مكان صورة البتة، فكان إجماع من الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يخترق من هذا الإجماع. المسألة الأخيرة وهي جمع القرآن الكريم، جمع القرآن بمعنى كتابته، بمعنى كتابته. الجمع ينقسم إلى قسمين، جمع في الصدور وجمع في السطور. الجمع في الصدور الذي هو إيش؟ حفظ القرآن الكريم، وهذا هو الذي جعله الله شرفا للقرآن الكريم عندما قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول الشيخ حافظ رحمه الله عن العلماء كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفاء، نعم الحين الخلفاء لا يعني شرفا أن أصبح أو أن كفاهم شرفا أن أصبحوا أوعية للقرآن. الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال العلماء التفسير عند هذه الآية بالذات، قال ربما يأتي مشرك أو ملحد ويقطع القرآن أو يعتدي عليه، فالله بين مكانته بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أن مكانه هو الصدور وليس ما يمكن أن يعتدي عليه المشركون من التحريق أو من كما تعلمون دائما يعتدى على آيات القرآن الكريم. القرآن الكريم جمع كتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد أبو بكر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جمع كتابة، كان له عليه الصلاة والسلام كتاب من الوحي للوحي، إلا أن كان الجميع يعتمد على حفظه، ومع ذلك كان يأمر بعض الصحابة منهم علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين كانوا، زيد بن ثابت رضي الله عنه وعدد من الصحابة كانوا كتاب للوحي، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليهم الآيات ويكتبونه فيما توفر لديهم. وسوف يكون إن شاء الله عندنا سؤال فيما يتعلق بهذا في آخر الدرس، ذكرون إن شاء الله. هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل فيه الحفظ لكنه مع ذلك كتب القرآن كاملا، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد أبو بكر رضي الله عنه، وكان هناك عدد من القراء ويستدلون بحديث ما حصل عند بئر معونة عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من القراء، يعني ممن يحفظون القرآن الكريم، واستشهدوا جميعا رضي الله عنه أجمعين، كانوا من القراء حفاظ القرآن، فكان الأصل فيه الحفظ، ومع ذلك وثق بكتابة القرآن العظيم. أما في عهد أبو بكر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وحصل ارتداد ممن ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، وكان معظمهم، وكان معظم أو أعظم معركة حصلت في معركة اليمامة، وقتل فيها عدد من حفاظ القرآن الكريم، عدد من القرآن قيل 70 وقيل 700 من حفاظ القرآن الكريم استشهدوا في هذه المعركة العظيمة وانتصر فيها المسلمون وعاد الإسلام قويا عزيزا. فأتى عمر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر لقد استحر القتل بالمسلمين في معركة اليمامة، وأرى أن يكتب القرآن الكريم. فكان أبو بكر رضي الله عنه كما تعلمون وقافا عند هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يضع شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بصورة تختلف، لكن الرسول أمر بالكتابة وكان يكتب عليه الصلاة والسلام. فما زال أبو بكر حتى أقنع، أو عمر حتى أقنعه، فنادوا زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنده عمر، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه، جمعه، جمع القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، إلا أنه، وهذا هو الذي يقول علماء اجتهاد الصحابة، لم يكن مرتب الصور، جمع سورة البقرة كاملة، سورة العمران كاملة، سورة النساء كاملة، ثم جمعت في الصحف ولم تكن مرتبة الصور. وهذا الذي يختلف عن عثمان رضي الله عنه. الصحابة كان كل واحد من الصحابة لديه مصحف، عدد من الصحابة عنده مصحف مكتوب القرآن الكريم، انتشرت الفتوحات الإسلامية، لكن أصبح القرآن كامل موجود الآن عند أبو بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر نفس الصحف، ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه أجمعين. عندما حصلت الفتوحات الإسلامية، القرآن الكريم من إعجازه أنه نزل على العرب الذين كانت لهم لهجات تختلف من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، الحروف هي الحروف من الألف إلى الياء، الحروف هي الحروف، لكن عندما تركب في كلمة تختلف العرب في لهجاتها في أداء هذه الكلمة. فكان القرآن الكريم نزل بماذا؟ بقراءات تحتوي كل لهجات العرب، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بماذا؟ أنزله بلغة العرب، وعليهم مهمة وهو تبليغ الناس. فكما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك وشرفا لقومك الذين أنزل الله لك في سؤال. فلهذا الله سهل لهم القرآن الكريم. فكان يأتي العربي من شمال الجزيرة العربية ولديه طريقة معينة في الكلمات، فيجب أن القرآن الكريم سهل في حفظه. يعني مثلا كلمة بئر، كلمة بئر من العرب من ينطقها بير، ما ينطقها بئر نهائيا، فجاءت قولا واحدا لبعض القراء على أن بئر في أي مكان في القرآن الكريم يقرأها بير. فإما يأتي العرب يقرأ هذه الآيات يقرأها بلهجته، ما يجد مشقة. إذن القراءات يا إخوة هي عبارة عن طريقة لتلاوة الآيات، هي القرآن هذا هو من الفاتحة إلى الناس: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القراءة الأخرى: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، وهكذا القراءات: الإشمام في الصاد، وهكذا التفخيم في الصاد، وهكذا. هذه الآية هي نفسها والمصحف نفسه، لكن القراءات عبارة عن طريقة لقراءة الآيات القرآن الكريم. الأصل فيها أنها توافق لهجات العرب التي أتت القرآن الكريم بلهجتهم. ولهذا في علم القراءات عندما تأتي تقرأ على إنسان قراءات ثلاث أو أربع أو خمس يسمى الجمع في القراءات. تأتي تقرأ هذه الآية مثلا برواية حفص: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قال لك شعبة يقرأ تكذبون، تقرأ مرة ثانية: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذا يسمى الجمع بين القراءات. لما تأتي بعضهم يمد البدل: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، بعضهم يمد هكذا حتى تنتهي من أوجه القراءات في الآية الواحدة، كل العشرة تقرأ متواترة إذا كان في اختلاف، وهكذا تنطلق إلى بقية الآيات، تجمع بين القراءات كلها في مكان واحد. الشاهد من هذا كله عندما انتشر الصحابة الذي هم من شمال الجزيرة وجنوبها وغربها ودخل ناس الإسلام، كان يعلمونهم القرآن بالقراءة التي أخذها. فربما يلتقي الناس تختلف، أنت لما تسمع إنسان يقرأ ألم تكن آياتي تحسب أنه غلطان، أو يقرأ فكنتم بها تكذبون تقول هذا يقول غلط، وهو يقول صحيحة رواية ورش رواية، فأصبح الناس فيه شيء من الاختلاف. فأتى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف كما اختلفت بنو إسرائيل على أنبيائها. قال: وما ذلك؟ فأخبره بما حصل. قال: يلتقي الشباب والغلمان فيختلفون ويظنون بأنه، قال: ما الحل؟ ما الحل إلا أن نجمع القرآن الكريم، انتبهوا، في مصحف واحد، لكن ليس بالبساطة، يحتوي جميع القراءات. هنا جاءت الصعوبة، وهنا جاء إعجاز القرآن الكريم. يقرأ الإنسان صفحة كاملة وهو ما يعرف القرآن قد يتلخبط، ما يستطيع، لأنه كتب ليجمع القراءات العشر كلها المتواترة الموجودة عند الصحابة، ليجمع جميع القراءات ما يختلف على شيء. وهنا جاءت الصعوبة فيما يسمى برسم المصحف. ولهذا هناك كتاب قيم يسمى كتاب المصاحف لابن أبي داود، ليس صاحب السنن، لابن أبي داود، هذا تحدث عن رسم ما يسمى عند العلماء برسم المصحف. ورسم المصحف هي موجودة كذلك في كتب علوم القرآن في باب مستقل، في معلومات كثيرة طيبة. قال القرآن متى كتب التنقيط، متى كتبت هذه الرموز الجيم والميم وغيرها من الرموز، متى في عهد من الذي التنقيط والتشكيل وكيف كتب، إن لم تكتب بهذه الطريقة القرآن الكريم في البداية. على كل حال كتب القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه كتابة كاملة شاملة، مرتبة فيها الآيات، مرتبة فيها السور، مرتبة السور، وكان عملا عظيما جليلا له رضي الله عنه. وكما قال العلماء من حسناته الكبرى. ثم كتبت 6 أو 8 مصاحف على خلاف بين العلماء. مصحف يسمى المصحف الإمام، ولهذا في علوم القرآن يقول لك من المصحف الإمام، يعني المصحف الذي بقي عند عثمان في المدينة رضي الله عنه يقرأ منه. وبقية الصحف وزعت في العالم الإسلامي لتكون مراجع للناس وينسخون منها. وبالمناسبة فإنه الآن الحمد لله المطابع تطبع مئات المصاحف. كان في القديم في مشقة على الناس، فكان بعض الناس الذين يمن الله عليهم بالخط يقوم بكتابة مصحف كامل ويضعه وقف في بعض المساجد، أو يضعه وقف لأسرته أو لقبيلته، وهذا عمل جليل لأن الناس ما في كتابة باليد، فيكون خطه جميل ويقوم بكتابة المصحف بالرسم العثماني الموجود، ثم بعد ذلك يوضع هذا المصحف ويكتب اسمه في آخر المصحف أنه كتب بكذا ورسم بكذا، ويضعه في المكتبة، يضعه في المسجد، يضعه في مكان، يضعه في المسجد النبوي أو المكي ليكون وقف لله عز وجل. الناس كانوا بحاجة إلى هذا، فأرسلوا هذه 6 المصاحف إلى العالم الإسلامي ليكون مرجعا لهم ولينسخوا منه. وأمر عثمان رضي الله عنه بإتلاف ما عدا ذلك من الأوراق ومن المصاحف التي تحتوي قراءة واحدة أو قراءتين، وامتثل الصحابة ذلك رضي الله عنهم. ولهذا يقول مصعب بن سعد رحمه الله، يقول أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، يعني أجمعوا على هذا، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذا الجمع الذي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه أجمع عليه الصحابة كتابة، ولهذا وجد مشقة رضي الله عنه زيد بن ثابت، لأنه يختلف عن الكتابة الأولى. هذه الكتابة حوت جميع القراءات ومرجع، فكان هو يحفظ القرآن ومع ذلك كان لا يكتب شيئا حتى يأخذ عليه 2 من الصحابة أن هذا الكلام صحيح، وبها ولا فيه، فيقول نعم، وروى من يجلس على المسجد وهو أعلم أنه حافظ، لكن حتى يكون عليه توثيق. وجمع القرآن الكريم كتابة بهذا الأمر، وهذا طبعا من حفظ الله لكتابه الكريم، فلا يزاد منه ولا ينقص منه، ولا يلتفت لصاحب أي عقيدة بأن هناك قرآن غير هذا القرآن، بإنما هذا هو القرآن الذي كتب في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وحفظ في الصدور، وهو كما قلنا لكم على أنه كتب ليجمع القراءات 10. ومما يوصي به الإنسان نفسه وإخوانه المسلمين ما كان عليه السلف الصالح، حيث أنهم كانوا يبدأون بتعليم أبنائهم للقرآن الكريم تلاوة وحفظا إن أمكن. لكن الآن الملاحظ أن كبار السن وربما خريجي كليات الشرعية لا يتقنون قراءة القرآن الكريم مع الأسف، لا يعني قد يقعون في الأخطاء الجلية، دعك من الأخطاء الخفية، قد يقعون في الأخطاء الجلية، يعني الخطأ الذي يحيل المعنى والذي هو محرم عند العلماء. هناك طريقة سريعة تعتبر ومبدئية وسهلة لكنها لا تكفي، وهو أنك تأخذ الآن مصحف، مصحف الحرمين السديس أو أي شيء المشايخ الفضلاء، وتبدأ تجلس في البيت وتأخذ المصحف، الجزء غالبا يأخذ منك حدود ثلث ساعة 20 دقيقة، وتسمع الشريط وأنت تتابع الآيات، سيعدل معك بعض الكلمات. يعني أنت الآن تريد الأخطاء الجلية التي تنطقها غلط، يضيفوهما، يعني في صورة مثلا يوسف عليه السلام، في صورة طه، هذه في كلمات صعبة، يعني لابد آتوني إيتون، يعني لابد تنتبه للكلمات. فهذا طريقة سريعة، الآن تأخذ الشريط هذا تسمعه معدل ثلث ساعة، لو حتى في الأسبوع، لو حتى لو في المناسب لك، أو في اليوم مرة أو مرتين، وتفتح المصحف المعدل جزء وتسمع وتعدل معه الكلمة اللي ترى تنطقها غلط، تعيد الشريط تتأكد منها. هذه طريقة سريعة. طريقة أخرى وهي الصحيحة، أن تبحث عن مقرئ متقن. القرآن الكريم من إعجازه حتى في تعلمه معجز، لأنه يعلمك الصبر، تعلمه فقط تلاوة، يعلمك الصبر، يعلمك الأناة، يعلمك كيف تضبط أمورك، لأنه يحتاج إلى صبر حتى يخرج الإنسان أقل شيء من الأخطاء الجلية التي لا تليق بطالب العلم أن يقول أنا طالب علم وهو حتى ما يتقن تلاوة القرآن ولا إقامة الحروف بقدر ما يستطيع. ثم بعد ذلك يقرأ في كتب علوم التجويد ليخرج من الأخطاء الخفية التي فيها المدود والتي فيها الغنن والتي فيها، والتي لابد أن نعلم أن القرآن الكريم يعني ليس بالأمر السهل أداؤه، يعني يحتاج إلى إتقان شديد جدا، لكن الأخطاء الجلية هذا يجب أن نخرج منها. بعد ذلك نختم بهذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. السؤال الذي لدينا: الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زيد بن ثابت رضي الله عنه فتتبعته أجمعه من العسب واللخاف. ما معنى العسب وما معنى اللخاف؟ نرجع لهذه الكلمتين، هاتين الكلمتين. يعني الجمع لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب على عسب النخيل وعلى اللخاف. ما معنى اللخاف؟ كلمة غريبة تعتبر، والعسب يرجع إليها في كتب اللغة موجودة، كذلك في كتب علوم القرآن موجودة ومشروحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yeah, you know.